الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. زف التهاني وارفع الرايات زف التهاني وارفع الرايات واستبشري يا أمة الصلوات قد أقبل الأضحى قد أقبل الأضحى فافتحوا صفحاتي وتأملوا يا إخوتي كلماتي يا أضحى أضحى ضحى يومه بسعادة غمرت علينا أعذب النفحات ويا أضحى السعادة والبشائر كلها بالجود جئت مخير الخيرات ذاك الفقير والسعادة خلفه جاد الغني عليه بالنفقات يا خير يوم يا خير يوم قد عرفت مقامه من هدي ربي منزل الآيات وكذاك هدي نبينا من وحيك سبحانه قد جاد بالخيرات سبحانه أمر الخليل مناديا سبحانه أمر الخليل مناديا أذن ونحن نسمع الأصوات سبحانه الله العلي فإنه سيرى دبيب النمل في الفلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسمع الدنيا بيا الله أكبر عالم الذرات لب الجميع نداء يا مرحبا يا مرحبا لب الجميع نداء يا مرحبا لب الجميع نداء يا مرحبا لب النداء على صرافاتك لب الجميع نداءه يا مرحبا لب النداء على سرى عرفاتي وقفوا ينادوا ربهم سبحانه ربا رحيما غافرا للتي وقفوا جميعا لا تمايز بينهم وقفوا جميعا لا تمايز بينهم ناجوك يا الله وقفوا جميعا لا تمايز بينهم ناجوك يا الله ناجوك يا الله بالعبرات رفعوا نداء الحق فوق رؤوسهم رفعوا نداء الحق فوق رؤوسهم دعوا الجنين وسامع الأصوات رموا الجمار رموا الجمار تمثلا برسوله صلى عليه منزل الآيات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن إن شانئك هو الأبتر. نحروا غداهم وقد أريق دماؤها. فاقبل إلهي هذه القطرات، فاغفر إلهي أنت أرحم راحم كل القديم وكل ما هو آت، واجعله عيد تآلفا وتراحما وتنزلا بالخير والبركات، ولتمحو عنا يا ربنا زلاتنا، فاغفر إلهي سابق العسرات. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. العيد أقبل يسعى سعي المشوق إليكم، طوى الليالي حتى ألقى عصاها لديكم، ثم انتمى في البرايا بالخير يروي عنكم، في كل بشر تراه فإنما هو منكم. ماذا أقول وشعري فيكم كما قد علمتم، مقصر عن مداكم، فكل عام وأنتم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون يرتفع نداء الحق في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ورفع النداء المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. ما زلنا هنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، لحظات إيمانية مباركة تغلفها الفرحة ويملأها الأمل